الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواردي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. في الرواية الأخرى عن أبي سعيد حدثهم أبي سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية، بمعنى الحديث الأول، غير أنه قال: إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم، ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. عن أبي سعيد قال: أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا، فأنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال النووي رحمه الله: باب جواز وطئ المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحه بالسبي. باب جواز وطئ المسبية بالاستبراء، هذا الذي ذكره مجمع عليه بعد نص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نزاع بين العلماء في أن الأمة المملوكة بسبي أو ما بعد ذلك بشراء أو هبة أو ميراث أو غير ذلك من أسباب الملك يجوز وطؤها، لقول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلا بد من ثبوت الملك حتى يثبت جواز الوطأ، وكما ذكرنا أصل ذلك السبي، لأن الإسلام حرم قتل النساء والصبيان والأطفال، ويصبحون بمجرد السبي رقيقا للمسلمين، ثم بعد ذلك يمكن أن يباع ذلك السبي صغارا كانوا أو كبارا، فمن اشتراها بعقد صحيح وقد ثبت أنها مملوكة لمن سبقه بملك صحيح فذلك الذي يجيز وطأها. أما ما يتصوره البعض من أن الإجارة على الخدمة تنزل منزلة ملك اليمين فهو مخالف لإجماع المسلمين. البعض يتصور أن الخادمات التي يستأجرن للخدمة يأخذن هذا الحكم، وهذا ليس بشيء كما ذكرنا بإجماع المسلمين. فإذا كانت المرأة حرة لم يجز وطؤها لأنها أجيرة للخدمة، ليس هذا بقول أحد ولا دليل على ذلك، بل هذا من الزنا المحرم باتفاق العلماء. لا بد من ثبوت الملك بما ذكرنا بالسبي أولا، ثم بعد ذلك بما يترتب عليه من البيع أو غيره. قال النووي رحمه الله في قوله: بعث جيشا إلى أوطاس، قال: أوطاس موضع عند الطائف، يصرف ولا يصرف، يعني يمكن أن يقال إلى أوطاس أو إلى أوطاس، يعني تلاقي كثير من نسخ شكلها تشكيلين، إلى أوطاس أو إلى أوطاس، ممنوع من الصرف على وجه وعلى وجه آخر في العربية مصروف. قوله: فأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن، الغشيان هنا بمعنى الوطء الجماع، من أجل أزواجهن من المشركين، أي من أجل أنهن زوجات، والمزودة لا تحل لغير زوجها. فأنزل الله تعالى في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني أنزل الله إباحتهن، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. معنى تحرجوا، خافوا الحرج وهو الإثم من غشيانهن، أي من وطئهن، من أجل أنهن زوجات، والمزوجة لا تحل لغير زوجها. فأنزل الله تعالى إباحتهن بقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمراد بالمحصنات هنا المزوجات، ومعناه والمزوجات حرام على غير أزواجهن، لأن الآية في آيات التحريم: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى قوله: والمحصنات من النساء. فأي امرأة متزوجة لا يجوز أن يعقد عليها أحد، إلا المسبيات، إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر بمجرد وقائها في السبي، وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها. والمراد بقوله إذا انقضت عدتهن، أي استبراؤهن، وهي بوضع الحمل عن الحامل وبحيضة من الحائل، الحائل يعني التي ليست بحامل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل أي ليست حامل حتى تحيض حيضة. وهنا صرح بتسمية هذه عدة، فهي عدة، عدة الأمة المسبية، صارت في ملك السابي بعد تقسيم الغنائم، إخراج الأربعة، إخراج الخمس، فهو هي من ضمن الأربعة أخماس، فملكها فيستبرئها بحيضة، وهذه عدتها. يقول استبراء، أي عدتهن، المراد بعدتهن استبراؤهن، إذا انقضت عدتهن أي استبراؤهن، وهي بوضع الحمل عن الحامل وبحيضة من الحائل، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. قال: واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم، لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، فما دامت على دينها فهي محرمة. وهو احتج بقوله: ولا تنكيح المشركات حتى يؤمن. الصحيح أن هذه الآية: ولا تنكيح المشركات، في الزواج، وأما بملك اليمين فالنكاح ظاهر في العقد، أصله العقد، فملك اليمين لم تدخل في هذا. فمذهب الشافعي يعارض هذا الحديث، أو نقول يعارضه هذا الحديث، حيث يقول أنها ما دامت على دينها فهي محرمة. يقول: وهؤلاء المسبيات كن من مشرك العرب عبدة الأوثان بنص الحديث: من أجل أزواجهن من المشركين. يقول: فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلم، وهذا التأويل لابد منه في الحقيقة لموافقة المذهب، أما أنه لابد منه في إثبات الحكم فأين الدليل الذي يدل على هذا التأويل؟ الحديث يثبت أن الصحابة إنما تحرجوا لا من أجل دينهن، بل من أجل أزواجهن، لم يتحرجوا من أجل أن بعضهن لم يسلم. من أين لكم أن جميع سبي أوطاس وغزوة حنين وكلهن من المشركات؟ من أين لكم أن كلهن قد أسلم؟ وهل في ذلك حديث صحيح بل ولا ضعيف؟ ليس من حديث صحيح ولا ضعيف في النقل عن مئات النسوة التي وقعن في سبي المسلمين ولم يزلن على ذلك إلى أن تاب الله عز وجل على هوازن بعد مدة طويلة، بعد أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم السبي وجاءوا بمدة، فدل ذلك على يعني ضعف هذا المذهب الذي يشترط أن تكون الأمة المملوكة كتابية. فالصحيح أنه لا يلزم ذلك، بل يمكن أن تكون مشركة أو مجوسية ويطعوها بملك اليمين كما ذكرنا. وطء الأمة المملوكة يشترط في الأمة المملوكة أن تكون كتابية حتى يحل وطؤها. المذهب الشافعي يشترط في الأمة المملوكة حتى توطأ، حتى يحل وطؤها، أن تكون كتابية. والصحيح أنه لا يلزم ذلك لعموم الدليل أو ما ملكت أيمانهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وكما ذكرنا ولا تنكيح المشركات حتى يؤمن هي في الزواج وليس في الوطء بملك اليمين. يقول: واختلف العلماء في الأمة إذا بيعت وهي مزوجة مسلما، زوجها مسلم ليس مشركا، هل ينفسخ النكاح وتحل لمشتريها أم لا، أيضا بعد الاستبراء يعني. فقال ابن عباس: ينفسخ لعموم قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وقال سائر العلماء: لا ينفسخ، وخصوا الآية بالمملوكة بالسبي. هذا هو الصحيح، إن هذا وإن كان لفظا عاما إلا أنه قد نزل على سبب معلوم يصلح للتقييد بمعناه. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي. وأما ما ملكت أيمانكم بالبيع وكانت قد زوجت مسلما فالأصل صحة النكاح، فهي زوجة لمسلم وليست مسبية أتى عليها حق السابي بعد حق زوجها، هذا باعها مزوجة، بخلاف من بيعت وهي مزوجة مسلما فالأصل بقاء النكاح. وكما ذكرنا سبب نزول الآية يصلح لتعليق الحكم عليه. ليس هذا من باب قصر العموم على السبب الذي ورد به. قال المازري: هذا الخلاف مبني على أن العموم إذا خرج على سبب هل يقصر على سببه أم لا؟ فمن قال يقصر على سببه لم يكن فيه هنا حدة للمملوكة للشراء، لأن التقدير إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي. ومن قال لا يقصر بل يحمل على عمومه قال: ينفسخ نكاح المملوكة بالشراء، ينفسخ نكاح المملوكة بالشراء. الصحيح أن هذا ليس من هذا الباب. نحن نقول أن العموم لا يقصر على السبب، بل عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن إذا كان السبب فيه معنى يقتضي تخصيصه به خص من أجل هذا المعنى، لا من أجل أنه نزل في واقعة خاصة. كما ذكرنا يكون معنى الكلام هنا لو قلنا بقصر العموم على السبب أن هذا خاص بسبايا أو طس فقط، لكننا لم نقل ذلك، بل نقول كل أمة مملوكة بالسبي فيجوز لزوجها لمالكها أن يطأها بعد أن يستبرئها. يبقى احنا ذكرنا هنا علة أو وصف مؤثر في الحكم، وهو أن هذه مملوكة بالسبي بسبب أن حق السابي تلا حق زوجها، أصبح أتم من حق زوجها وزوجها مشرك، بخلاف من كان زوجها مسلما. فإذا ليس هذا من باب قصر الخلاف، قصر العموم على سبب إذا خرج عليه، إذا قيل العموم أو نزل على سبب معين فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن هذه المسألة السبب فيها فيه وصف مؤثر يمكن أن يعلق الحكم عليه، وهي أن زوج هذه الأمة المسبية كان كافرا فيعلق الحكم عليه. وأما إذا كان زوجها مسلما ولم تسبى وإنما كانت مملوكة بالبيع، باعها سيدها مزوجة، فقد باعها ناقصة بعض منافعها. وطالما علم المشتري أنها مزوجة فهو يشتريها على أنها مزوجة، تنتقل عنده مزوجة، كالمكاتب يباع مكاتبا أيضا، والله أعلى وأعلم. نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نحن نقول أن الخلاف في هذه المسألة ليس مبنيا على هذه القاعدة كما يقول المازري، بل هذا العموم ورد على سبب فيه وصف مؤثر. هذا العموم إلا ما ملكت أيمانكم، ده لفظ عام يشمل المسبيات والمبيعات، أما مملوكة باعها سيدها، امرأة كانت حرة وقعت في السبي، أو كانت مملوكة ووقعت في السبي، صار سبيها المسلم مالكا لها بالسبي وزوجها مشرك، على من نزلت الآية؟ في من نزلت الآية؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، نزلت في السبي، نزلت في المملوكات بالسبي، لا بالبيع لا بالشراء، نزلت في من زوجها مشرك لا في من زوجها مسلم. فنقول هل نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ نقول نعم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، السبب خاص في سبايا أوطاس والعبرة بعمومه، لكن العموم اللفظ هنا السبب وفيه وصف مؤثر وهو أنها مسبية وأن زوجها مشرك، فهذا الحكم هذا الوصف المؤثر يصلح لتعليق الحكم عليه، حق المسلم مقدم وحق المسلم لاحق على ذلك الحق الذي كان للسيد للزوج الكافر. فأما من كان مسلما فمن الذي يزيل حقه؟ لم يرد دليل على إزالة حقه، وهو أنه له حق، وسيدها الذي باعها مزوجة من مسلم قد أعلم مالكها الجديد مشتريها بأنها مزوجة، فأصبح حقه الجديد مستثنى منه حق البضع، فهو يملك خدمتها، يملك عينها، ولا يملك بضعها، السيد الجديد لا يملك بضعها، فتظل على ما هي عليه، حلال لزوجها الأول، جوزها اللي أعطاها، زوجها المسلم الذي كان زوجا لها وهي مملوكة عند الأول هو الذي يطأها. يضمن من إيه؟ مع السيد الجديد، مع السيد الجديد تخدمه بس زي اي واحدة بتشتغل في بيت. ها؟ البيع صحيح طبعا باجماع العلماء. دلوقتي سيد له اما زوجها من مسلم، ايه اللي هيمتنع منه؟ هيمتنع منه النظر الى عورتها، يمتنع منه التلذذ بها، يمتنع منه بالاولى ايه؟ جماعها، لان هو زوجها خلاص بقت. طب ما يعمل تعمل قاعدة تعمل في بيته، قاعدة تخدمه وقاعد يملك عينها، وينتفع بإيه تاني؟ إن أولادها اللي حييجوا هيبقوا إيه؟ مملوكين له، لأن بإجماع العلماء أن الأولاد تبع لأمهم في الرق والحرية، فبالتالي هو هينتفع بكذا سبب، بكذا جزء منها، لكن مش من ضمنها إيه؟ بضعها. فباعها لرجل آخر مزوجة، منفعة البضع ما زالت على ملك مين؟ زوجها المسلم اللي هو تزوجها وهي أمة. ربنا قال ولا جناح ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن. فلما هو تزوجها بإذن أهلها اللي هو سيدها أصبحت مملكة، منفعة البضع مملوكة له، هو الذي يستطيع أن يعاشرها ويستمتع بها في بأنواع الاستمتاع، وسيدها ممنوع من ذلك. لما سيدها باعها لواحد تاني انتقلت عند الثاني كما كانت عند الأول مزوجة من مسلم، له حق البضع وهو الذي يستطيع أن يعاشرها دون زوجها. زوجها يعمل إيه؟ ينتفع بخدمتها وينتفع بولادها اللي جايين لما لو ولدت من زوجها إيه؟ المسلم. في إجماع بلا نزاع بأن الأولاد تبع للأم في الحرية، الأولاد تبع للأم في الحرية، ومن هنا جاز أو يعني مسألة أن يعزل عنها حتى لا يرق أولاده، اللي هو له أولاد له يعني له زوجة أمة مش عايز يبقى له أولاد أرقاء، فعشان ما يرقش أولاده فبيعزل عنها عشان ما تخلفش. ما ما احنا ده احنا بنتكلم على, انا بقول الكلام بتاع اللي هو بيعزل عنها ده المبررات اللي كانوا بيعزلوا عنها والرسول قال لهم سيأتيها ما قدر لها, مش بقول الكلام ده مشروع. احنا قلنا الكلام ده ايه حكمه العزل, قلنا ايه مكروه. ولاد الراجل طبعا ابوهم زوجها, اولاده النسب حاجة والملكية حاجة, عبيد بس ولاد مين الراجل ده. ايوه طبعا تروح تخدم بالنهار عند الراجل سيدها وتروح بيتها عند ايه عند جوزها الذي زوجت له, يعني الليل عند زوجها والنهار عند ايه سيدها. النهار تخدم فيه زي اي واحدة بتشتغل, بس في الحقيقة مملوكة لسيدها الذي تعمل عنده. يبقى بقى إذا كان الصورة الأخرى وهي أما مزوجة مسلمة من كافر متصورة, هو يجوز أنه يزوج مسلمة الكافر وهي أما ماشي, بس هي دلوقتي احنا بنتكلم على هي أما كافرة ولها زوج كافر بيعت, مش كده؟ هي دي الصورة بقى اللي فيها جزء من الايه من الصورة والجزء الثاني ليس فيها. وجمهور العلماء على انها انتقلت مزوجة, يعني زوجها كان كافرا ذميا وباعها سيدها لمسلم, يعني اشترى أمة بس مسلمة هو كافر ينفع؟ لا ما ينفعش. جمهور العلماء بيقولوا لو كانت أمته الكافرة كتابية مثلا ولها زوج كتابي أيضا مملوكة وباعها, هل ينفسخ النكاح؟ لا ينفسخ النكاح عند الجمهور اللي بيقولهم, لأن النكاح ده الأصل فيه البقاء, وطالما أنه باعها مزوجة فلا يزول هذا الوصف عنها, تظل مزوجة. إذا أسلمت المرأة لا يحل لكافر أن يطأها بحال من الأحوال, لا بملك يمين ولا بزوجية. إذا كانت إيه؟ إذا كانت زوجة طبعا تفرق بينهما. بمجرد إسلام المرأة الكافرة ينفسخ نكاحها من الكافر بمجرد انتهاء من نطق الشهادتين لغاية ما تقول أشهد أن محمدا رسول الله, أو ما قالت أشهد أن رسول الله انفسخ النكاح. إن أسلم الزوج خلال فترة العدة رجع زوجا لها, عادت الزوجية. إن لم يسلم حتى تنتهي العدة انتهت الزوجية نهائيا. العقد القديم أيوة نعم. أسئلة عجيبة جدا. بيقول إذا كانت الأمة المسبية مسلمة, هو المسلمة الحرة يجري عليها رق بحال من الأحوال؟ لا يجري عليها رق أبدا. اللي تولد مسلم حر عمره ما يبقى رقيق بحال من الأحوال, لأن هو لو ارتد ما يسباش هيتقتل, لو رجع للإسلام هيرجع حر. معانا كده؟ وده اللي أجمع عليه الصحابة بعد خلاف في العهد الأول. خلاف في العهد الأول كان هل تسبى المرتدة أم لا, فلما اتفقوا على أن المرتدة لا تسبى, المرتدة هتتقتل يا أخرى, لا يا تسلم يا تتقتل. فإذا أسلمت يبقى ما دخلتش في الإيه في السب, لأنها أصبحت مسلمة, والمسلمة لا يجري عليها الرق بحال. اتولدت حرة مسلمة لا يجوز كون الواقع مثلا أنها ممكن تتأثر والكفار ياخدوها ويبيعوها, ده ظلم وعدوان, وهي حرة عند الله عز وجل في دين الله سبحانه وتعالى. هي حرة أول ما المسلمين يظهروا عليهم وياخدوا هذه الأمة المملوكة تبقى هي إيه؟ حرة, لأن هي أصلا اتولدت حرة لم تولد مملوكة, وهي مسلمة لا يجري عليها رق أبدا. أصل الرق بدايته إيه؟ الكفر. يعني الرق من فروع الكفر ابتداء, كل الرق ابتداء ليس هناك يعني سبب أصلي له إلا الكفر. البيع في سبب لاحق لكن بدايته الكفر. إذا لم يكن هناك كفر لم يجري عليه رق طالما ولد حرا. لكن إذا ولد على الإسلام وهو رقيق فنقول في حق سابق ما يبطلهوش الحق اللاحق, ما يبطلهوش الإسلام اللاحق. يعني إذا أسلمت الأمة أو أسلم الرقيق أسلم وهو مملوك خلاص أصبح هناك حق لسيده عليه. كان بداية سبب السبي ده إيه؟ الكفر بداية الرق سببه الكفر. آخر سؤال، أسلمت أما تحت كافر في بلاد الإسلام يجب على الإمام أن يجبره على بيعها لمسلم؟ إذا أسلمت أمة تحت كافر في بلاد الإسلام وجب على الإمام أن يجبره على بيعها، لا تبقى تحته، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذا لو كان عبدا، وإذا كان في دار الحرب وجب عليهم الهجرة والفرار بدينهم، ومن وصل إلينا منهم فهو حر، رجالا كانوا أو نساء، لأن الله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا يجوز لمسلم أن يبيع عبده المسلم أو أمته المسلمة لكافر بحال من الأحوال. قال: لكن ثبت في حديث بريرة، في حديث شراء عائشة بريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة في زوجها، فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبريرة: قد ملكت نفسك فاختاري. إذن لو كان الزواج مفسوخ ما كانش هيخيرها، كان يقول لها نعقد عليك من جديد لو انت عايزة مغيث. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها دليل ان النكاح بعد اطقها هي اطقت، بقت حرة، اصبحت مالكة لنفسها، عايزة تنفصل تفسخ وتفسخ، وعايزة تبقى تبقى. اذا النكاح كان في مدة من الزمن موجود باقي صحيح، لغاية ما اختارت بريرة نفسها فانفسخ النكاح لما اعتقت وزوجها عبد على الصحيح. فلذلك نقول انه في الحقيقة لا يبطل، لا ينفسخ النكاح بمجرد بيع الأمة ولا بشرائها. يقول: لكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، إن حديث عائشة يخصص عموم القرآن، عموم إلا ما ملكت أيمانكم. وإحنا قلنا الصحيح إن العموم ده ورد على سبب مقتضي لوصف مؤثر، فقصر عليه من أجل الوصف، من أجل المعنى، لا من أجل أنه لفظ عام فقط. وده تخصيص بالقياس، وهو صحيح عند جماهير أهل العلم. أما تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد فهو قول أيضا عامة العلماء، يرون تخصيص القرآن بالحديث الصحيح. يقول: وفي جوازه خلاف، ليس هذا عند أئمة العلم الكبار، عامتهم يقولون يخصص بخبر الواحد إلا الحنفية. الرق محاسن، أحد محاسن الإسلام، لأن ليس كما يقولون الرق سوء من سوءات الإسلام. والله إن الرق في الإسلام أعدل مما يفعلون، مما يفعله الكفار المجرمون مع الشعوب الأحرار. ولا شك أن الإسلام أذهب مفاسد الرق، ولم يبق فيه مفسدة إلا التفاوت الاجتماعي في الطبقات، وهذا أمر قد جعله الله قدرا وكونا كما جعله شرعا، وهو أن هناك تفاوت في الطبقات بين الناس، ولن يزول هذا أبدا بين الناس بعضهم بعضا، بين أصحاب السلطان وبين غيرهم، بين أصحاب المال وغيرهم، بين شعوب قاهرة لغيرها وبين الشعوب المقهورة. وهم يفعلون في المستضعفين من الأمم أضعاف أضعاف ما أباحه الإسلام بأمر الرق. هم يشغبون على المسلمين في إباحة الرق، حتى انهزم كثير من المسلمين فقالوا: ليس في الإسلام نص يبيح الرق. هذه النصوص ماذا تصنعون بها؟ هذا إنكار للقرآن في الحقيقة، أو جهل به، أو حمل لها على غير ما حمله. ومنهم من ينهزم فيقول: الإسلام ضيق مجال الرق حتى يلغيه في النهاية. ومن يلغي نصوص القرآن؟ مين اللي يقدر بعد أن نزل القرآن واكتمل الشرع وفيه إثبات الرق، من يستطيع أن يلغيه بعد ذلك؟ قرار أمم المتحدة يلغي نصوص القرآن؟ ربنا بيقول: إلا ما ملكت أيمانكم، وانت تقول لا خلاص. وده ما قلنا الإسلام في الحقيقة ما ضيق مجال الرق، هو أمر بالإعتق صحيح، رغب في العتق، لكن مع كثرة المداخل في مخرج بالعتق، قد إيه في كفارة اليمين، كفارة القتل، كفارة الظهار، في الترغيب في العتق جملة، لكن في باب مفتوح أوسع منه، وهو باب الجهاد الذي يؤدي إلى ورود سبايا معه حرمة قتل النساء والأطفال. ما عندناش حاجة اسمها حرب إبادة زي ما عندهم، بيبيدوا قرى بأكملها، عايزين يزيلوها من على الخريطة، رجال ونساء وأطفال بيهم كلهم على بعضهم. ما ليس المسلمين عندهم ذلك، ليس عندهم هذا القتل بهذه الطريقة الذريعة. فالإسلام كرامة للإنسان، وحفظت كرامة الرقيق. الرقيق كما ذكرنا من قبل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألبسوه مما تلبسون، واكسوه مما تكتسون، ولا تكلفهم إلا ما يطيقون. من الذي يطبق ذلك؟ الشعوب الفقيرة لا تجد ما تأكل ولا تلبس، وأنتم تأخذون خيراتها التي هي مملوكة لها في استمتاعكم بها ظلما وعدوان. الدول المحتلة دي إلى الآن ما زالت محتلة، تنتفع بخيرات الشعوب المغلوبة دون ضابط، وتفعل في شعوبها الحرة أضعاف ما يذمون يعني أو ما يتصورون أن الإسلام أباحه في الرق، يعني يعتبرونه ظلما. وهل أباح الإسلام حتى ضرب الرقيق على وجهه؟ لا يجوز. التعذيب اللي هم اخترعوه في أدوات التعذيب دي، مين اللي بيصدرها للدول دول العالم الثالث؟ مين اللي بيعملها أساسا؟ مش الأمريكان والأوروبيين؟ أدوات التعذيب دي بتاعتهم هم، والعياذ بالله. واللي حصل في السجون المختلفة عندما يتسلطون، لما تسلطوا في فيتنام عملوا إيه؟ لما تسلطوا في الصين عملوا إيه؟ لما تسلطوا في كل دول العالم ماذا صنعوا؟ في أفريقيا الصورة بتاعت الرقيق عندهم هي الصورة التي يعني اجترموها عندما أسروا الرقيق. الصورة بتاعت فيلم الجزور دي، الصورة ان الرقيق ان لما كانوا بيسبوا في الحقيقة الأحرار المظلومين قهرا وظلما وعدوانا من أفريقيا، ويجعلونهم في أسوأ الأحوال جوعا وعطشا وعريا وانتهاكا للحرمات دون جريرة ارتكبوها. كانوا بيروحوا يصطادوا العبيد، مش عبيد، كانوا أحرار، يصطادوا الرجال والنساء من سواحل أفريقيا ويرحلونها إلى الأمريكتين وإلى أوروبا، والعياذ بالله، في أسوأ ظروف محتملة ما عرف التاريخ مثلها قط، أدت إلى وجود هذا الفارق الطبقي الهائل إلى يومنا هذا بين البيض والسود في المجتمع الأمريكي. لكن الصورة دي صورة غير موجودة في الإسلام. الناس ما تفتكر الرق يعني عمال يتضرب بالكرباج، مرمي في بيت لا يصلح للكلاب، لا يأكل إلا الفتات، يجاع، تنتهك حرمته، يعتدى عليه، عاري جائع لا يعرف له حقا. لا، الصورة دي مش موجودة أبدا في الإسلام. الإسلام الرقيق شخص محترم له منفعة يؤديها إلى سيده، وله حق أن يكون حرا متى أراد ذلك بالمكاتبة، ويجوز أن يتزوج، ويجوز أن يعني يجوز أن يزوج الرجل أمته، أن يعفها بنفسه وأن تصبح أم ولد. وكذا كما ذكرنا يأكل يؤكله مما يأكل ويكسوه مما يكتسي، حتى أن أبا اليسر رضي الله تعالى عنه حتى يطبق هذا الحديث لابس الثوب الحلة، قسم الحلتين نصفين، هو عنده زي البدلة زي ما قلنا إزار ورداء أو بدلة مكونة من قطعتين، فهو لبس الجاكيتة مثلا أو الإزار الرداء وقلبه بتاع واحدة، ولبس الإزار بتاع إيه؟ بتاع التانية، ولبس العبد بتاعه الحتتين التانيين، الإزار بتاع دي والرداء بتاع دي، زي الجاكيتة وبنطلون، هو لبس الجاكيتة بتاع البدلة دي والبنطلون بتاع التانية، ولبس العبد بتاعه الجاكيتة بتاع التانية والبنطلون بتاع دي. فقال له هل أعطيت يعني عبدك هذا يعني الثوب الاخر حله فتكون عليك حله وعليه حله؟ كنت انت تبقى لابس بدله ولا لابس بدله؟ فقال سمعت أذي هاتين وبصر عيني هاتين ووعاه قلبي هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكسوه مما تكتسون واطعموه مما تطعمون. ففين بقى مفاسد الرق دي؟ عايز يبقى حر يتفق مع سيده هيؤدي ثمنه ويشتغل ويكتسب وتصبح مكسبه له ويؤدي الاقساط الى سيده في الموعد ويصبح حرا فضلا أن يحرره سيده. فما المفاسد في ذلك؟ أما هم عندهم ده حاجة غير متصورة الذي فعلوه إلى يومنا هذا. أليس عندهم تجارة الرقيق الأبيض كما يقولون؟ تجارة الدعارة من الذي يديرها في العالم بأبخس الأثمان والعياذ بالله؟ هؤلاء قوم بهت مفسدون في الأرض. حضارة الغرب حضارة مدمرة للعالم، وهي مدمرة للإنسانية في الحقيقة، تلحق الإنسان بالشياطين ليس فقط بالبهائم، تلحقه بالشياطين المفسدين في الأرض. فالإسلام لا يوجد عالم في الإسلام يقول أن الرق مذموم، النظام الرق يعني الذي شرعه الله. كيف يقول إنسان على نظام أحله الله عز وجل وشرعه ونزلت به النصوص كتابا وسنة يقول عنه أنه فيه أنه مذموم أو أنه لا ينبغي أن يكون أو الحمد لله الذي انتهى؟ كيف أمر شرعه الله عز وجل هذا؟ ما أن انتهى شرعا، انتهى في واقع بعض البلاد لكن لم ينتهي في شرع الله. كل عبد يجوز له أن يكاتب سيده إذا أراد. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من والدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد. في الرواية الأخرى ما في معمر وابن عينة ذكر في حديثهما الولد للفراش ولم يذكر وللعاهر الحجر. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال النووي رحمه الله باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. قال قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر قال العلماء العاهر الزاني عهر زنا عهرت زنت والعهر الزنا معنى له الحجر له الخيبة ولا حق له في الولد. وعادة العرب أن تقول له الحجر وبفيه الأثلب وهو التراب بفيه التراب ونحو ذلك يريدون ليس له إلا الخيبة. وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش فمعناه أنه إذا كانت للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له صارت فراشا له بإيه بقى بالوطء تصير المملوكة تصير الأمة فراشا لسيدها بأن يعترف بوطئها ولو مرة. يقول فأتت بولد لمدة الإمكان منه لستة أشهر من تاريخ الوطء مدة إمكان نزول ولد حي متخلق كامل يعيش. يقول لحقه الولد وصار ولدا. إذا أتت بولد لمدة الإمكان يعني هو اعترف على سبيل المثال بوطئها منذ ثلاثة أشهر وأتت بولد بعد ثلاثة أشهر فقط هذا ليس بمدة الإيه؟ الإمكان. عقد الزوجية بمجرد العقد إلا إذا استحال اجتماعهما يعني عقد عليها وهو في المغرب وهي في المشرق وبعد ستة أشهر ولم تسافر أتت بولد لا يلحقه ذلك الولد وإن كانت مدة الإمكان لاستحالة التقائهما لكن إذا كانوا في بلد واحدة وأتت بولد فهي فهذا ولده يثبت به النسب. لا يلزم من إقامة حد الزنا على الزاني أن ينفى عنه كل أولاده الآخرين الذين ثبت نسبهم. الحديث أصلا مساق من أجل نفي الولد فلو قال للعاهر الحجر يبقى ما كانش يدل على نفي نسبه ما كانش هيبقى دل على نفي نسبه وهو أصلا يريد عكس الولد للفراش. فالمقصود بالعاهر الحجر عكس الولد للفراش المشكلة يعني هنتكلم بقى الحد. يقول إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لاحقه الولد وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من الأحكام من أحكام الولادة سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا. ومدة إمكانه ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما. أما ما تصير به المرأة فراشا فإن كانت زوجة صارت فراشا بمجرد عقد النكاح ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش، فإن لم يمكن لأنكها المغربي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه، ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه. هذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة، فلم يشترط الإمكان بل اكتفى بمجرد العقد. قال حتى لو طلق عقيب العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لاحقه الولد، وهذا ضعيف ظاهر الفساد، ولا حدة له في إطلاق الحديث لأنه خرج مخرج الغالب، خرج على الغالب، وهو حصول الإمكان، إمكان الوطء عند العقد، هذا حكم الزوجة. أما الأمة فعند الشافعي ومالك تصير فراشا بالوطء ولا تصير فراشا بمجرد الملك، حتى لو بقيت في ملكه سنين وأتت بأولاد ولم يطأها ولم يقر بوطئها لا يلحقه أحد منهم، بل يكونوا كلهم عبيد له، فإذا وطئها صارت فراشا له. فإذا أتت بعد الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان لستة أشهر من تاريخ الوطء لحقوه، فقال أبو حنيفة لا تصير فراشا إلا إذا ولدت ولدا واستلحقه، فما تأتي به بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه. يعني يقول لازم هو اللي يعترف بأن ده ابنه، إذا ما اعترفش أن ابنه ما يبقاش ابنه. الجمهور يقول لا، بمجرد أنه اعترف بالوطء ابنه غصب عنه، طالما أنه اعترف بوطئها وأتت بولد أو أولاد لمدة الإمكان ستة أشهر بعد الوطء إلا أن ينفيه ويتهمها بالزنا، ما نفهوش يبقى ابنه شابا. قال لأنها لو صارت فراشا، بكلام الحنفية، لأنها لو صارت فراشا بالوطء لصارت بعقد الملك كالزوجة. قال أصحابنا الفرق أن الزوجة تراد للوطء خاصة، فجعل الشرع العقد عليها كالوطء لما كان هو المقصود. أما الأمة تراد لملك الرقبة وأنواع من المنافع غير الوطء، ولهذا يجوز أن يملك أختين وأما وبنتها، ولا يجوز جمعهما بعقد النكاح، يملكهم من غير أن يطأ الاثنتين معا، ولا يجوز أن يجمع في الوطء بين الأم وبنتها أو الأخت وأختها. يقول لا يجوز أن يجمع في الوطء بينهما، حتى إذا أراد أن يطأ واحدة كان قد يطأ أختها يحرم أختها أولا، إذا وطأ الأم حرمت البنت مطلقا والعكس كذلك، يبقى تبقى في ملكه ولا يطأها. قال فإذا حصل الوطء صارت كالحرة وصارت فراشا. قال واعلم أن حديث عبد زمعة، عبد بن زمعة المذكور هنا محمول على أنه ثبت مصير أمة أبيه زمعة فراشا لزمعة، فلهذا ألحق النبي صلى الله عليه وسلم به الولد، وثبوت فراشه إما ببينة على إقراره بذلك في حياته، وإما بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي هذا دلالة للشافعي ومالك على أبي حنيفة، فإنه لم يكن لزمعة ولد آخر من هذه الأمة قبل هذا، فدل على أنه ليس بشرط، خلاف ما قاله أبي حنيفة أبو حنيفة. وفي هذا حنجيب دلوقتي. وفي هذا الحديث دلالة للشافعي وموافقيه على مالك وموافقيه في استلحاق النسب، لأن الشافعي يقول يجوز أن يستلحق الوارث نسبا لمورثه بشرط أن يكون حائزا للإرث أو يستلحقه كل الورثة، وبشرط أن يمكن كون المستلحق ولدا للميت، وبشرط أن لا يكون معروف النسب من غيره، وبشرط أن يصدقه المستلحق إن كان عاقلا بالغا. هذه الشروط كلها موجودة في هذا الولد الذي ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بزمعة حين استلحقه عبد بن زمعة. ويتأول أصحابنا هذا تأويلين، أحدهما أن سودة بنت زمعة أخت عبد بن زمعة استلحقته معه ووافقته في ذلك حتى تكون كل الورثة مستلحقين. والتأويل الثاني أن زمعة مات كافرا فلم ترثه سودة لكونها مسلمة، وورثه عبد بن زمعة، وهذا التأويل الثاني أظهر والله أعلم. لأن الرسول أمرها أن تحتجب منه، فهي لم تقر بأنه أخاها صراحة، إنما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الشرع الظاهر في كونه أخيها. لكن الظاهر أن أخاها هذا عبد ابن زمعة، هو الذي ورث أباه زمعة، فأصبح هو وارث حق الاستلحاق. أما قوله صلى الله عليه وسلم واحتجب منه يا سودة، فأمرها به ندبا واحتياطا، بل الصحيح أنه واجب، لأنه في ظاهر الشرع أخوها، لأنه ألحق بأبيها، لكن لما رأى الشبه البين بعتبة ابن أبي وقاص خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبيا منها، فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا. والصحيح أن هذا في أمر العورات وأمر النكاح يكون على سبيل الوجوب، حتى لو حكم في الظاهر بأنه أخ. قال: وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب، قال المزري وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب لأنه جاء في رواية احتجبي منه فإنه ليس لك بأخ، ليس بأخ لك. وقوله ليس بأخ لك لا يعرف في هذا الحديث، بل هي زيادة باطلة مردودة، والله أعلم. قال القاضي إياض رضي الله عنه: كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، وكانوا يستأجرون الإماء للزنا، فمن اعترفت الأم بأنه له ألحقوه به، فجاء الإسلام بإبطال ذلك وبإلحاق الولد بالفراش الشرعي. فلما تخاصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، وقام سعد بما عهد إليه أخوه عتبة من سيرة الجاهلية، ولم يعلم سعد بطلان ذلك في الإسلام، ولم يكن حصل إلحاقه في الجاهلية إما لعدم الدعوة، وإما لكون الأم لم تعترف به لعتبة، واحتج عبد بن زمعة بأنه ولد على فراش أبيه فحكم له به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عتبة قبل ما يموت قال لسعد بن أبي وقاص أخيه إنه زنى بامرأة بجارية إيه؟ بجارية زمعة، هذه أم هذا الولد، أم هذا الغلام، وقال له إن الولد ده ابني فاستلحقه، خليه يبقى له نسب، بدل ما يبقى منسوب إلى مين؟ إلى زمعة، يبقى منسوب إلى عتبة بن أبي وقاص. فأراد سعد ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ما طلبه سعد مع وجود الشبه، رأى شبها بينا بعتبة، شبه واضح جدا، ومع ذلك قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الزاني ليس له ولد، لا يستحق الولد، لا ينسب له الولد. عادات الجاهلية أبطلت، لا يلحق الزاني نسب ولدي ولو أقر به عشرة المرات، ولو لم يكن له منازع، خلافا لما ذكره شيخ الإسلام تيمية أن في المسألة خلاف. المسألة عند عامة أهل العلم وفي كافة المذاهب أن ولد الزنا لا يلحق أباه بمنازع وغير منازع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت النسب بالفراش، والفراش لا يثبت إلا بزوجية أو ملك يمين، لابد، وملك اليمين لابد أن يكون باعتراف بالوطئ مع إمكان أن يكون منه. قوله رأى شبها بينا بعتبة، قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش، كما لم يحكم صلى الله عليه وسلم بالشبه في قصة المتلاعنين مع أنه جاء على الشبه المكروه. واحتج بعض الحنفية وموافقيهم بهذا الحديث على أن الوطأ بالزنا له حكم الوطأ بالنكاح في حرمة المصاهرة، وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد، وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم: لا أثر لوطأ الزنا، بل للزاني أن يتزوج أم المزني بها وبنتها، وهذا هو الصحيح، لأن الله قال في المحرمات: وأمهات نسائكم، هذه المرأة ليست من نسائه التي زنى بها، قال: وربائبكم التي في حضوركم من نسائكم، هذه ليست من نسائه، هذه مزني بها، فحرمة المصاهرة لا تثبت بها، لا تثبت إلا بالنكاح الصحيح لا بالزنا. يقول: بل زاد الشافعي فجوز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا. دي من أصعب المسائل المنقولة عن الشافعي رحمه الله، إن هو وإن كان بعض العلماء زي شيخ الإسلام تيمية بيقول إن هذا غير ثابت عن الشافعي وحكاية غير صحيحة، لكن المذهب يثبتونه، أهل مذهب الشافعي الشافعية يثبتون هذا نقلا من الشافعي بلا تردد عندهم، يثبت أن يتزوج بنته من الزنا وعارف أنها بنته، يقول لأنها مش بنته شرعا، لأن البنت دي لابد تثبت بفراش، لكن الصحيح أنها بنت بوجه من الوجوه، كما ثبت في قصة جريج العابد قال يا غلام من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي، فهذا دليل أنه أب من وجه وليس أبا من وجه آخر، أب في الحقيقة أنها متولد من مائه، ولا وهذا يمنع الزواج، لأن الله قال وبناتكم عموما بجميع الأنواع بأي درجة من درجات البنات إلا الدعية إلا المدعاة اللي هي إيه المتمناة يعني. فالصحيح خطأ هذا المذهب جدا، خطأ بين. الإمام أحمد بالغ في الإنكار على الشافعي أو على من ينسب إليه هذا المذهب، قال وجه الاحتجاج به بأن سودة أمرت بالاحتجاب، وهذا احتجاج باطل، والعجب ممن ذكره، لأن هذا على تقدير كونه من الزنا وهو أجنبي من سودة لا يحل له الظهور له سواء ألحق بالزاني أم لا، فلا تعلق له بالمسألة المذكورة. لا، في الحقيقة له تعلق، وهو أن الاحتياط في العورات وفي الجماع مقدم على حكم الظاهر في هذه المسألة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر سودة بالاحتجاب رغم أنه في الظاهر أخ لها، حكم بأنه أخوها مراعاة لما يمكن أن يكون باطنا، فدل هذا على أن أمر العورات وأمر النكاح يراعى فيه الأمر الباطن ولو كان يخالف الأمر الظاهر، والله أعلم. يقول في هذا الحديث أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر في الباطن، فإذا حكم بشهادة شاهدي زور أو نحو ذلك لم يحل المحكوم به للمحكوم له. موضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم حكم به لعبد بن زمعة وأنه أخ له ولسودة، واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة، فلو كان الحكم يحيل الباطن لما أمرها بالاحتجاب منه. الدليل على أنه إذا أتى بشهود أن هذا الرجل طلق امرأته مثلا وهو شهود زور، وحكم القاضي في الظاهر بأن هذا مطلقة، وبعد انتهت العدة راحت تزوجت حرام عليه، ما زالت هذه المرأة زوجا لزوجها الأول، وهكذا. واحد طلق ثلاث مرات وأنكر قدام القاضي، قالوا للمرأة فين بينتك؟ ما عنديش بينة، ما عنديش شهود. الراجل قالوا طلقتها ألا ما طلقتهاش، حكم القاضي بأنها امرأته عند الله عز وجل هي أجنبية تحرم عليه ولا تحل له، طالما أنه يعلم أنه قد طلقها فعلا. وهي تعمل إيه بقى ساعتها؟ تختلع منه، تهرب، تعمل أي حاجة، مع أنها في الظاهر أنها امرأته. خلاص اتجاوب السؤال. يعني واحد مثلا واحدة بس، واحد اشترى امتين، احنا دلوقتي قلنا الكلام ده يجوز اتنين اخوات امتين اختين، يجوز يطأ الاتنين؟ لا، يطأ واحدة بس. عايز يطأ التانية يعمل ايه؟ يبيع دي، يحرمها عليه، يجوزها لواحد تاني. لو زوجها اصبحت محرمة عليه زي ما قلنا، بقت انا مزوجة، من يملك بضعها؟ زوجها. بعد ما يتم خروجها عن ملك وطئها يمكن يطأ اختها. لو ام وبنتها يبقى ما نفعش خلاص. ام المزنية بها ايه؟ ام المزنية بها لا تحرم على الزاني، لا، لان المصاهرة مش مطلقة، المصاهرة شرط ان تكون امرأته حليلة ابنه، فهمنا؟ ام امرأته مش ام المزنية بها، لابد ان يثبت بنكاح. ها؟ يجوز ان يتزوجها. يعني هو في الحقيقة هو اللي بيحصل، ممكن يحصل انواع من الفساد بسبب ذلك، انه يكون متزوج او خاطب واحدة ونتيجة الاختلاط المحرم يقع بامها. هل تحرم؟ تحصل كتير للأسف الشديد. هل تحرم البنت المخطوبة دي على هذا الرجل؟ الاحوط انه يتجنبها، لان مين اللي بيقول بالتحريم؟ اللي سمعناه دلوقتي الامام ابو حنيفة رحمه الله والاوزاعي والثوري واحمد. مالك والشافعي بيقول لا يجوز الجوزة، والراجح انه عجوز يتجوزها. يجوز ايه؟ هو سيدها بيطلقها المملوكة كيف يحرمها زوجها؟ ينفع باللفظ؟ لا ما يحرفناش باللفظ. هو هيطلقها دي من المملوكة له ما بيطلقهاش، يديها لغيره يبح، عايز يحرمها نفسه يبح. كل ده يا عم ده يطلق هي سيدها ابن سيد هيطلق مملكته. هل بمجرد ان تسلم الكتابية ينفسخ عقدها عقد زوجها من زوجها الكافر؟ نعم، بمجرد النطق بالشهادتين. ام لابد ان يعرض الاسلام على زوجها الكافر؟ هو يعرض على زوجها الكافر مش عشان النكاح انفسخش، عشان يرجع يبقى زوجها تاني ولا لا خلال فترة العدة، زي اللي طلق عايز يرجع لمراته يبقى ايه يراجعها باللفظ او بالوطن. هنا بقى عايز يرجع لزوجتي التي انفسخ نكاحها منها خلال فترة العدة بالاسلام، لكن يفرق بينهما بمجرد الاسلام ويعرض عليه الاسلام بعد ذلك خلال فترة العدة. أيهما أفضل، قيام الليل أم النافلة الراتبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. ابن رجب بيقول الراتبة، احنا بنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. الاثنين، طلب العلم ولا قيام الليل؟ الاثنين. حكم التفل اتجاه القبلة لا يجوز، حكم اتخاذ المحاريب في المساجد، المحاريب اللي في المساجد المنهي عنها عند العلماء الذين يكرهون ذلك التي تخفي الإمام، محاريب حاجة ضخمة جدا كده، وأصل المحراب عند أهل الكتاب مكان يتخلى فيه للعبادة، يتخلى فيه للعبادة. فكان فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب عشان يخلو بنفسه. فالمحراب المكروه اللي هو بيبقى يخفي الإمام، ولذلك المغني لما ابن قدامة في المغني بيقول تكره المحاريب، يقول لأنها تخفي الإمام عن بعض المأمومين. أيوة، التفل في اتجاه القبلة منهي عنه برا المساجد وجوه المساجد. فالمحاريب الصغيرة دي التي لا يخفى الإمام بسببها ليست هي المقصودة، هي مقصود بها تعريف اتجاه القبلة، فليست لأجل خلوة الإمام ولا غيره، فليست هذه هي المنهي عنها، هي من المصالح المرسلة. نعم، في الصلاة دي والزور اليمين برضو كذلك. وخارج تحدثتم أن الرجل إذا رضع من امرأة فأبناؤها الإناث لا يحللن له كزوجات، ده الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهن أن يكشفن وجوههن أمامه. لا، يكشفن وجوههن وشعرهن وأيديهن وأرجلهن، ماشي، ويجوز له الخلوة بهن والسفر معهن. هل هذا الأمر فيه خلاف؟ لا، لا خلاف فيه. امتى بقى فيه خلاف؟ لو خشيت الايه الفتنة، لو واحد بيبص البنت ونظرة شهوة هنقول له ما تبصلهاش، ماشي كده، ونقول لها احتدي بمنه لو هو ايه عرف منه انه يعتدي عليها والعياذ بالله او يستمتع بها، ده لو بنته مباشرة. لكن الاصل ان يحرم من الرضاع ما يحرم من الايه من النسب، فبيقول فيه خلاف ما فيش خلاف. هو صح، وده الصح كده، لو لقى نفسه بينظر الى اخته من الرضاع نظر شهوة يلزمه غض البصر، لو لقى نفسه بيبص لخالته اللي قريبة منه في السن واللي كانت عايشة بعيدة عنه فاول ما شافها لقى بينظر نظر شهوة ولقى بيجد شهوة عند يعني الخلوة بها، يبقى يمتنع من الخلوة بها، ويبقى لا يجوز هذا الامر من باب ايه بقى هنا سد الذريعة. لكن ابتداءا ان الامر ده دخلته واخته وعمته وكذلك الرضاعة كذلك. يسأل عن نكاح المسبية او ملك اليمين، هل يشترط فيه رضاها ام لا؟ لا يشترط رضاها باجماع العلماء، اجماع المسلمين هذا لا يشترط رضاها، زي ما لا يشترط رضاها رضا المرأة المزوجة في الوطن، بل حرام عليها ان تمتنع، فكذلك المسبية والمملوكة حرام عليها ان تمتنع من سيدها. هل السبي يكون في نساء الأعداء عند حربهم سواء كان في صفوف من يقاتل أو من لا تقاتل. لا ده هي إذا كانت لا تقاتل، لأن إذا كانت تقاتل يجوز قتلها، وعلى أي الأحوال إذا سبيت فهي بالأولى إذا كانت المسبية المملوكة من لا يقاتل كالنساء والصبيان فإنها تصبح مملوكة بمجرد السبي. هل يجوز للمرأة كشف وجهها على زوج أختها؟ لا يجوز ذلك لأنه ليس بمحرم، هو محرم. هل يجوز للمرأة المزوجة أن تنكشف على الرجال لأنها محرمة عليهم؟ ما أي واحدة مزوجة من ضمن المحرمات مش كده، لكنها ليست ليس الرجال بمحارم لها، إنما يجوز النظر والكشف لمن للإيه للمحرم. الوجه والكفين دول خلاف معروف في مسألة تفسير الآية، لكن نتكلم هنا على إن هو طبعا بيقول تكشف وجهها، أقصد على مذهب من يقول بإيه بوجوب النقاب، لأن هو صح يعني السائل فهم من مذهبه ذلك. أما إذا كان يرى جواز كشف المرأة لوجهها فهي زوج أختها كأي أجنبي، فأنا أجبت على مذهبه يعني وليس على قول الجمهور بأن لها أن تكشف وجهها على الرجال الأجانب. أما المصافحة فلا يجوز أن يمس رجل امرأة أجنبية، أخت امرأته أجنبية عنه. قول الجمهور بجواز كشف الوجه والكفين. ماذا يقصد الإمام النووي رحمه الله في قوله حديث غدوة الأوصاص هذا التأويل لابد منه؟ بيقول لابد منه ليه بقى؟ بيقول لابد منه صراحة أنا مع يعني لابد منه على هذا المذهب يعني. لا هو شايف فيه سبب، لكن على هذا المذهب لابد منه. هل ولد السيد من أمتي يكون عبدا لأبيه أم يكون حرا؟ يكون حرا بإجماع العلماء. الأولاد تبع لأمهم في الرق، لكن إذا كان سيدها هو الذي استولدها فهي أم ولد، وأولاده لا يملكهم بل أحرار، هذا من حق الولد على أبيه. ما يعتقهاش إلا بعد ما أبوه يموت. الولد ده اللي ولدت لسيدها ولدا تصبح أم ولد، لا يجوز أن يبيعها عند جماهير العلماء وتظل في ملكي إلى أن يموت فتعتق، زي ماريا أم ولد النبي عليه الصلاة والسلام، ظلت في ملك النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي عنها فأعتقت وليست زوجة. أي نعم كذلك. طبعا هاجر أم إسماعيل أم ولد بلا تردد يعني. لا مستقر. ها؟ سجل حدث في القرآن.